الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنت قد انتهيت عنده، أريد أن أقول أنه وقع لي وهم في فرعين متصلين ببعض المسائل التي ذكرناها في المحاضرة الماضية. ذكرت بشأن المثال الذي يكون بصدد خبرين تعرضا في الألفاظ أي اختلف في المعنى تماما، إلا أنهما يحملان على وقتين مختلفين، فلا يكون كل منهما مخالفا للآخر. ويمكن أن يقال إن هذا الخبر يكون تكذيبا للخبر الآخر. ضربت لهذا مثالا، وهو صلى صحابة إلى بيت المقدس بعد الهجرة، وقول آخر لم يصل الصحابة إلى بيت المقدس قبل الهجرة. أظن هذا نص المثال. هذا التمثيل خطأ من ناحية ذكر قبل الهجرة وبعد الهجرة، لأن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الهجرة إلى بيت المقدس، فقولي لم يصل الصحابة إلى بيت المقدس بعد الهجرة هذا يعتبر خطأ. والصواب أن يقال في المثال صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى الصحابة إلى بيت المقدس، وخبر آخر وهو لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصل الصحابة إلى بيت المقدس. فإن قلت المثال بهذين اللفظين، فحيث إن كل خبر يمكن أن يحمل على وقت معين فلا يكون الخبران متعارضين. ويمكن أن أقول إن هذا يعتبر تكذيبا للخبر الأول، أي إن الثاني يكذب الأول أو إن الأول يكذب الثاني، لأن قولي لم يصل النبي إلى بيت المقدس يحمل عليه الصلاة والسلام يحمل على أنه بعد نسخ القبلة، فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بعد أن نسخ هذا الحكم. فبعد أن كانوا يتوجهون بيت المقدس صرفوا إلى الكعبة فنسخ هذا الحكم، فقولي لم يصل النبي لبيت المقدس يعتبر صحيحا، لأنه حمل على أن هذا كان بعد النسخ وهذا صحيح. وقولي صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس يعتبر أيضا خبرا صحيحا، لأنه يحمل على ما كان قبل النسخ. فمع أن الخبرين اختلفا في المعنى تماما، إلا أنهما يعتبران صحيحين لأنهما محمولان على وقتين مختلفين. وأما إذا ورد الخبران على زمن واحد وكان مختلفا في المعنى، وجب تكذيب أحد الخبرين بالآخر، لأنه لا يمكن أن يكون هذا قائما والزمن متحدا. هذه نقطة ذكرت أيضا بشأن جواز نسخ الخبر من عدمه، ذكرت أن الخبر إذا كان لا يمكن تغييره فلا يجوز نسخه اتفاقا، وإذا كان يمكن أن يتغير فقد اختلف في ذلك. وقع لي وهم في النقل عن بعض الأكابر فأنا أقوله الآن على الصواب. ذهب البعض إلى أنه إذا كان الخبر يمكن أن يتغير مضمونه، ذهب البعض إلى جواز نسخه سواء كان في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر، وسواء كان وعدا أو وعيدا. وممن ذهب إلى جواز هذا مطلقا أبو عبد الله البصري وأبو الحسين البصري والفخر الرازي وغيرهم، وذهب البعض إلى المنع مطلقا سواء كان مضمون الخبر ماضيا أو في المستقبل أو في الحاضر أو كان وعدا أو وعيدا. ذهب البعض إلى المنع من نسخه مطلقا، ومن ذهب إلى المنع مطلقا الجبائي وابنه أبو هاشم وأبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق المروزي وعبد الوهاب وابن الحاجب وكذلك غيرهم. وعلمت أنا في النقل عن بعض هؤلاء في المحاضرة الماضية فعكست وزدت في تلك المحاضرة بعضهم. وذهب البعض إلى التفصيل، فإن كان الخبر في الماضي فلا يجوز نسخه، وإن كان في المستقبل جاز نسخه. ومن ذهب إلى هذا البيضاوي، وذكرت بعض أدلة من ذهب إلى كل قول من تلك الأقوال، وأزيد الآن شيئا على هذا المبحث، وهو أنه ذهب الشوكاني إلى أنه إذا كان الخبر في الماضي وكان مما يمكن أن يتغير لم يجز نسخه، وإذا كان أيضا في المستقبل في بعض الأخبار للمستقبل إن كان وعدا فلا يجوز نسخه، وأما إن كان في المستقبل وكان للوعيد أو فيه تكليف جاز نسخه. وسبب في هذا أن خد بالك أن الخبر إن كان معناه في المستقبل وكان وعدا فلا يجوز نسخه أي تغييره، لأن خلف الوعد نقص، والنقص في حق الله تعالى مستحيل. فلو قال لأثيبن الطائع هذا للمستقبل فلا يجوز نسخه فيقول لن أثيب الطائع، هذا لا يجوز، لأن قوله لأثيبن الطائع فيه وعد يعتبر وعدا، وخلف الوعد عند العقلاء نقص، فما بالنا بالله رب العالمين. فلا يجوز أن يخلف الله تعالى وعده، هذا ثابت في الكتاب، وأما إن كان وعيدا أي تهديدا، تقول مثلا لو عذبنا العاصي لو دخلنا العاصي نارا مثلا، فهذا يجوز نسخه لأن خلف الوعيد عفو وكرم، والله هو أولى من يعفو وأولى من يغفر، فخلف الوعيد يعتبر عفوا وكرما وليس نقصا. فإذا قال الرجل لابنه مثلا لأضربنك، أو قال السيد لعبده مثلا لأعاقبنك، وبعد ذلك لم يفعل، فهذا يعتبر إيه؟ يعتبر نقصا في حقه، لأنه خالف وعيده، وخلف الوعيد ليس نقصا ولكنه يعتبر عفوا وكرما ممن قام بذلك. كذلك إن كان الخبر للمستقبل وكان تكليفا، فإن هذا يجوز رفع حكمه، أي رفع الحكم الذي اشتمل عليه هذا الخبر، كإيجاب شيء كتحريم شيء غير ذلك، وهذا ثابت. ولهذا رجح الشوكاني عدم جواز نسخ الخبر في الماضي لأنه يكون كذبا، والكذب حق تعالى مستحيل، لأنه يعتبر تكذيبا للخبر الأول. وأما إذا كان في المستقبل وكان مشتملا على إيه؟ على وعد، جاز أم لم يجز؟ مختلف، ده احنا لسه ما خلصناش المحاضرة. كان مشتملا على وعد، جاز نسخه أم لم يجز؟ لم يجز. إن كان مشتملا على وعيد جاز نسخه، إن كان في تكليف جاز نسخه، وهذا ثابت. هناك أشياء كثيرة أمر الله تعالى بها ثم نسخت، لأن هذا في تكليف. وما كان خبرا مشتملا على شيء من التكليف جاز نسخه. أنتقل بعد ذلك إلى ما كنا بصدد الكلام عنه، وهو ذكر بعض أدلة من قال بوقوع النسخ شرعا إذا كان الناسخ آحادا والمنسوخ إيه؟ متواترا. ذكرت في المحاضرة الماضية مثالا لهذا، وهو قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ذكرت أنهم ذكروا أن الناسخ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه أبو ثعلبة الخشني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلوب من الطير، عن أكل كل ذي ناب من السباع، أو عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلوب من الطير، أو عن أكل كل ذي مخلوب من الطير. قبل أن أسترسل أريد قبل أن أنسى أريد أن أقول إن هناك كتابين في علم أصول الفقه لهما أهميتهما في هذا العلم، فاقتناؤهما أو اقتناء أحدهما على الأقل يعتبر مفيدا جدا لطالب العلم. ولعلي ذكرت شيئا من هذا في محاضرة ماضية، لأنني لم أذكر كتاب إرشاد الفحول للشوكاني. إرشاد الفحول للإمام الشوكاني يعتبر من أعظم كتب الأصول، وإن كان فيه شيء من الصعوبة في الأسلوب، إلا أنه يعتبر مشتملا على مادة علمية غزيرة قال أن توجد مجتمعة في كتاب واحد، لأنه جمع من كتب عدة. على سبيل الاختصار فأتى كتابه شاملا لعدة فروع، وهذه الفروع بعضها ليس مذكورا في عدد من كتب الأصول. بالإضافة إلى ذلك فله عدة ترجيحات، وإن كان في معظم كتابه كان مجرد ناقل من كتب الأصوليين ولم يرجح قولا على قول، إلا أنه لما جمع كتب عدة أغنى بجمعه هذا عن اقتناء عدة كتب من كتب الأصوليين، بالإضافة لأنه أسهل أسلوبا إلى حد ما من كتب المتقدمين. يليه في المرتبة كتاب مذكرة أصول الفقه للشنقيطي، هذان الكتابان يمتازان بعظم ضبط الألفاظ، أي يعلم كل منهما معنى ما يخرج من رأسه، فلا يقول اللفظ إلا بعد امراره على ذهنه، فإن كان له المعنى المطلوب وضعه، وإن كان ليس له هذا المعنى رفعه، بخلاف غيرهما ممن كتبه الأصول. فهذان الكتابان يمتازان بدقة الأسلوب وكثرة الضبط وغزارة العلم مع جزالة الأسلوب وعدم كثرة الحشو بدون فائدة. ولهذا إذا نظرت في كتاب مذكرة الأصول للشنقيط وجدتها مشتملة على فروع كثيرة جدا مع الاختصار، ولو نظرت في بعض الكتب الأخرى وجدتها مشتملة على عدة فروع مع شمل التفصيل الذي ليست له قيمة كبيرة، وبالإضافة لذلك تركوا فروعا عدة ذكرت في غيرها من كتب الأصول، فأضحت كتبهم كثيرة الحشو قليلة المعاني، من إضافة إلى ما فيها من ركاكة الأسلوب وعدم ضبط الألفاظ إلى غير ذلك. فينصح باقتناء كل منهما، أو على الأقل باقتناء أحدهما، فإن كان ولا بد من اقتناء أحدهما فيكون إرشاد الفحول، أي فكون المقتنى إرشاد الفحول. هذا لا ينفي أن يكون كل من الكتابين متعقبا في عدة مواضع، ويحتاج كل منهما إلى تفصيل في عدة مواضع، وليس هناك كتاب يخلو من العيب، وليس هناك كتاب يخلو من النقص، والكتب تكمل بعضها، إلا أن الكتب تختلف عن بعضها في درجة كمالها. هناك كتاب يعتبر ناقصا نقصا كبيرا، هناك كتاب يعتبر ناقصا نقصا قليلا، واحتاج إلى تكملته من غيره، إلا أن الأولى واقتناء من قارب الاكتمال، ويعتبر من العبث اقتناء من كان بعيدا جدا عن الاكتمال، وهذا لا يخالف في عاقل، ولا سيما إن كان البعيد جدا عن الاكتمال أغلى ثمنا مما قارب الاكتمال. ولكن نظرا لأن المعاصرين أصبح يستهويهم جودة الطبع وزخرفة الغلاف وتأنق الصفحات وغير ذلك، فأصبحوا يهتمون بالنقوش والرتوش ولا يهتمون بلب الموضوع، وهذا يعتبر عيبا كبيرا ساد المعاصرين، ولم يكن هذا عند من المتقدمين. لو نظرت بكل المتقدمين المخطوطة لصد الباب في وجهك من أول لحظة، ولا أغلقت المخطوطة ووضعتها على الرف ولن تجترئ على فتحها بعد ذلك أبدا، لمجرد أن تقرأ الخط المكتوب. إن قلت أنه نقش فراخ فلا أكون مبالغا، إن قلت أنه أقبح نقش الفراخ فلا أكون مبالغا. وهذا في الكتب التي ألفت قديما في المخطوطات القديمة بعد سنة، قبل سنة 200، قبل سنة 100، قبل سنة 300 لغير ذلك. وأما بالنسبة لسنة 500 600 700 فلعل الخطوط أصبحت أكثر بكثير من ناحية سهولة قراءتها ووضوح حروفها. كان النقط غير موجود في الماضي، وكانت الحروف متصلة ببعضها، فلا تكاد تعرفه ما كان، إذا كان هذا الحرف باء أم ياء أم ثاء أم تاء أم قافا أم فاء أم جيما أم حاء أم الحرف كلها ليس عليه نقط، وكل حرف ملتصق بالآخر. فالأمر اختلف تماما. فإذا كانت هناك كتب قد طبعت بأسلوب، طبعت بطريقة واضحة وكانت غزيرة العلم وكانت رخيصة الثمن، فهذه هي أولى الكتب بالإيه؟ بالاقتناء بالقراءة. طبعا بالاقتناء مع القراءة. بعد ذلك أرجع لما كنت مصدده، ذكرت قول الذين قالوا بالوقوع شرعا، ذكرت وجهات استدلالهم بهذا الحديث، ولم أذكر رد الجمهور عليهم. أجاب الجمهور عن هذا الحديث، عن هذا المثال، بأن قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي لهم حرمنا على طاعم يطعمه، قوله لا أجد، لا نافية وأجد فعل مضارع، فهذا الزمن حقيقة في الحال، أي في الزمن الذي هو فيه. قل لا أجد فيما أوحي إلي، أي لا أجد في زمني هذا الذي أعيش فيه الآن شيء محرما إلا هذه الأشياء. فالآية حقيقة في الدلالة، أو الآية ظاهرة في الدلالة على أن هذا الزمن حقيقة في الحال، يعني في هذا العصر. ولم تتعرض لحكم هذه الأشياء في المستقبل، ولم تتعرض لذكر شيء يكون محرما في المستقبل. قال قل لا أجد فيما أحل إلي محرم على طعام يطعمه، أي الآن، إلا أن يكون ميتا، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فكأنها ساكتة عما سيكون محرما في المستقبل. وعلى هذا يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكون نهيه عن أكل كل ذي لم سبع، يعتبر غير ناسخ للآية، لأن الآية لم يذكر فيها أنه سيكون كل شيء خلاف هذه الأشياء حلالا في المستقبل، حتى يقال أن هذا الحديث نسخ هذا التحليل. الآية دلت على تحريم هذه الأشياء في هذا الوقت، وسكتت عن تحريم أشياء ستكون في المستقبل، وسكتت عن إباحة أشياء ستكون في المستقبل، فدلت بالمفهوم على أن غير ذلك أشياء يعتبر مباحة. الحديث نهى عن أكل كل ذنب من السبع، عن أكل كل ذنب من السبع، وعن أكل كل ذي مخلوق من الطير، فهذا لا يعتبر ناسخا لشيء ثابت صراحة في الآية من حيث الإباحة، لم يثبت في الآية إباحة هذه الأشياء، إباحة غير هذه الأشياء في المستقبل. فإذا أتى الحديث ونهى عن أكل كل ذنب من السبع فيكون هذا مخصصا للآية لا ناسخا لها، بحيث أنه تعذر تحقيق النسخ أو تحقيق معنى نسخ في تلك الآية، فيكون الحديث محمولا على أنه مخصص للآية وليس ناسخا لها. هذه نقطة. الثانية أنه افتراضي أن الحديث ناسخ، إنه في الحقيقة إنما، خذ بالك، إنما رفع إباحة شيء ثابت بالبراءة، وهو إباحة كل شيء غير هذه الأشياء التي ذكرت في الآية. هذه الإباحة ثابتة بمقتضى البراءة الأصلية، والآية أكدت هذه الإباحة، فالآية لم يثبت بها إباحة ولكنه ثبت بها تأكيد شيء أبيح بالبراءة، لأن كل شيء على الإباحة ما لم يأتي شيء من شرع الله تعالى يحرمه أو يوجبه. كل شيء على الإباحة، ترك الصلاة مباح، الزنا مباح، شرب الخمر مباح، القتل مباح، كل هذا بإيه؟ بالبراءة. ثم حرم الله تعالى الزنا، وحرم شرب الخمر بدليل، وحرم القتل وسرقة بدليل لغير ذلك، وترك الصلاة كان مباحا، ترك الصيام كان مباحا، ثم أوجب الله الصلاة، ثم أوجب الله الصيام، ثم أوجب الله الزكاة، فليس رفع حكم الإباحة القائم بالبراءة نسخا. فلو قلت إن شرب الخمر كان مباحا على حسب البراءة، ثم أتى الشارع بدليل دل على التحريم، فليكون هذا الدليل ناسخا للبراءة، ناسخا للإباحة؟ لا، لا يكون ناسخا، لأن الإباحة إنما هي ثابتة بمقتضى البراءة الأصلية، فرفع هذا الحكم ليس إيه؟ ليس نسخا، فرفع هذا الحكم ليس إيه؟ ليس نسخا، إنما النسخ رفع حكم شرعي ثابت بدليل شرعي، وأما رفع حكم ثابت بالبراءة فهذا لا يسمى نسخا، وقد ذكرناه عند تعريف الايه؟ النسخ. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، فإنما هذا يعتبر رفعا للإباحة التي إيه؟ ثابتت بالبراءة، وهذا ليس إيه؟ نسخا. وعلى هذا لا يكون للمحتجين بهذه الآية وهذا الحديث حجة على أن النسخ واقع في الشرع، إن كان إيه؟ نسخا بالآحاد لإيه؟ للمتواتر، وبالتالي يسقط الاحتجاج بهذا الدليل ونحتاج إلى دليل آخر. احتج من قال بوقوع نسخ المتواتر بالآحاد بما ثبت، خذ بالك، في صحيح مسلم وفي غيره من حديث ابن عمر قال: بينما أهل قباء في صلاة الصبح أو بينما القوم في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الليلة عليه قرآن فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستدار القوم إلى جهة الكعبة. الحديث في مسلم وفي غيره من حديث ابن عمر. الحديث ورد أيضا من حديث البراء ومن حديث أنس، ولكن المذكر فيه أن هذا كان بقباء. فروى مسلم من حديث البراء قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهرا إلى بيت المقدس، والبراء صحابي وهو أنصاري، فتدل على أن الصلاة إلى بيت المقدس كانت بعد الهجرة. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهرا إلى بيت المقدس، ثم نزل عليه قول الله في سورة البقرة، أو نزل عليه قول الله فأينما تولوا فأينما وأينما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. المذكور عند مسلم من حديث البراء قال نزل قول الله أو نزل في سورة البقرة وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة، ولم يذكر الآية كلها. قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى ثم خرج أو فخرج رجل من القوم فمر على قوم من الأنصار فأخبرهم الخبر فولوا وجوههم إلى البيت. الحديث رواه مسلم من حديث أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم نزل قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. شطرة، أظن هذا الجزء من الآية أيضا مذكورة في الحديث. قال فمر رجل من بني سلمة على قوم وهم ركوع وقد صلوا الركعة الأولى أظن قال في صلاة الصبح، فقال ألا إن القبلة قد حولت فاستدار القوم بهيئتهم إلى الكعبة. أنا أذكر هذا لكي أبين أن حديث صلاة قوم بقباء إنما هو من حديث ابن عمر، وأما صلاة أما حديث أنس فلم أذكر أنهم كانوا بقباء، وحديث البراء لم أذكر أنهم كانوا بقباء، فهذا يحمل على أن هذه القصة تعددت، أي وقع هذا لمن كانوا يصلون في مسجد قباء ووقع أيضا لمن كانوا يصلون في مسجد آخر. الحديث رواه الطبراني في الكبير من حديث تويلة بنت أسلم، ويقال بنت مسلم، ويقال نويلة بنت أسلم، فهي تويلة بنت أسلم أو تويلة بنت مسلم أو نويلة بنت أسلم، هكذا ذكره ابن حجر في الإصابة. قالت بينما كنا نصلي بقباء صلاة الظهر أو العصر، أظن قال صلاة الظهر أو العصر، أتى آت أو جاء رجل وأخبرنا أن القبلة قد حولت، فاستدار القوم، استدار الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، وكنا قد صلينا ركعتين فصلينا السجدتين الباقيتين إلى الكعبة. أظنها قالت هذا. الحديث قال ابن حجر الهيثمي في مجمع زاد رواته موثقون، وساق الحديث بلفظه ابن حجر في الإصابة، وساق إسناده إسناد طبراني له إما أنه ذكر شيخ طبراني أو شيخ شيخه إلى آخر إلى أول الإسناد. أن أذكر ذلك لكي يبين ما وقع لابن زهير من خطأ في سياق الحديث وفي ذكر اسم المرأة. وظهر أن ابن زهير نقل هذا عن الآمدي دون أن يعزو هذا إليه. وقع في أصول فقه ابن زهير تأويله بنت مسلم وصاب إيه؟ تويلة أو نويلة، وهذا خطأ مطبعي أو خطأ من الناسخ. وقع عنده تأويلة بنت مسلم وصاب تويلة أو نويلة. وقع عنده أيضا أنه قال في آخر الحديث قالت فأخبرني رجل من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع بهذا وعلم هذا قال أولئك قوم آمنوا بالغيب، يعني يمدحوا أهل قباء. وجه الاحتجاج بهذا الحديث أن أهل قباء احتجوا بخبر الواحد فنسخوا بخبر الواحد ما كان متواترا عندهم، هو إيه؟ استقبال بيت المقدس في الصلاة. فكأنهم نسخوا المتواتر بإيه؟ بالآحاد. لما أخبرهم الرجل بأن القبلة قد حولت استداروا على هيئتهم وصلوا بقية الصلاة إلى جهة الكعبة، فكأنهم برمتهم احتجوا بخبر وهو خبر آحاد فنسخوا به المتواتر عندهم، وهو وجوب استقبال بيت المقدس في الصلاة. فواجه الاحتجاج أن الصحابة الذين كانوا في مسجد قباء نسخوا المتواتر بالآحاد، فهذا يدل على وقوع نسخ المتواتر بالآحاد إيه؟ شرعا. أجيب عن هذا الدليل من قبل المانعين، أي من قبل المانعين بوقوعه شرعا، بأن الكلام إنما هو في خبر الآحاد الذي لا يكون محتفا بالقرائن التي توجب العلم أو التي توصله إلى حد العلم أي إلى حد اليقين. فإذا كان الخبر خبر آحاد ولكنه كان معه قرائن أصبح مع تلك القرائن مفيدا للعلم أي لليقين، فلا نقول إنه لا زال أحدا ولكنه أصبح كالمتواتر لأنه أفاد اليقين. هذا الدليل احتف بقرائن تفيد هذا. من هذه القرائن؟ لعله كان المسجد قريبا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فسمعوا الخبر، لعلهم سمعوا ضجة الخلق بنسخ هذا الأمر فعلموا بذلك، فلما أتاهم هذا الآتي تعيد عندهم ما كانوا قد سمعوه، فأصبح هذا الخبر عندهم مفيدا لليقين. أو لعلهم كانوا يترقبون تغير القبلة في زمن من الأزمنة، فلما أتاهم هذا الآتي أعطاهم يقينا بأنه قد حدث تغير للقبلة. هذا ما ذكر من جهة القرائن التي لعلها تكون قد احتفت بهذا الدليل فجعلته مفيدا اليقين بعد أن كان مفيدا للظن. ابن زهير لم يذكر من حجج من قال بالوقوع إلى هذين الدليلين، وأما الشوكاني فقد ذكر أكثر من هذا. فمن حجج من قال بوقوع نسخ المتواتر بالآحاد شرعا إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا للآفاق يبلغون القوم الأحكام ابتداء والناسخ لها، منهم كانوا لم يبلغوا عدد التواتر فكانت أخبارهم أخبار أحد، ومع ذلك كان يبعث رسوله إلى قوم من الناس بالحكم ابتداء، وإن كان قد نسخ فكان يبعثه أيضا لكي يخبر القوم أن الحكم قد نسخ. فهذا يدل على أنه نسخ المتواتر بالأحاد، لأنه ربما كان الحكم المنسوخ متواترا أو ثابتا بالمتواتر، ومع ذلك لما أرسل الرسل إلى القوم يبلغونهم بالناسخ فيكون هذا الناسخ قد خرج مخرج حديث أحد، ومع ذلك أجاز إخبار القوم بهذا، وهذا يدل على جواز نسخ المتواتر بالأحد، لأنه ليس كل خبر وصل للقوم عن طريق هؤلاء الرسل كان خبر أحد، ولكنه كانت هناك أخبار أو كانت هناك أحكام ثبتت بالقطع، ومع ذلك لما نصت تلك الأحكام أرسل بعض رسله لكي يخبروهم بهذا النسخ فيكون الخبر بالنسبة لهم خبر أحد، ومع ذلك أجاز أن ينقل الخبر مع أنه أحد فأجاز نسخ خبر الخبر المتواتر بالأحد. كذلك من حجج القوم ما ثبت من نسخ نكاح المتعة بحديث الآحاد، ونكاح المتعة كان متواترا من حيث إباحته، ونسخه أي نسخ تلك الإباحة كان بأحاديث لم تصل إلى مرتبة التواتر، فيكون هذا نسخا للمتواتر بالآحاد. كذلك يمكن أن يقال بالإضافة إلى ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأمر بعض الناس لكي ينادي في الناس بحكم من الأحكام، فلعل بعض هذه الأحكام التي أمر المنادي أن ينادي بها في الناس كان ناسخا لحكم ثابت فيكون أي ثابتا بالقطع أي بدليل متواتر، فيكون هذا نسخا للمتواتر بالآحاد. على سبيل المثال من حديث الرواية من تمعوذ قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا، أظن هذا في حديثها، ينادي من كان منكم صائما فليتم صومه ومن كان مفطرا فليمسك بقية يومه فإن اليوم يوم عاشوراء. فهذا يدل على ابتداء فرضية صيام عاشوراء، وكان هذا من قبل رجل خرج ينادي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون خبر أحد. قالت فكنا نصومه أي نصوم يوم عاشوراء ونصومه أولادنا الصغار أو أبناءنا، فكنا نصنع لهم اللعبة من العهن يعني من الصوف، فكنا نلهيهم بها حتى الإفطار يعني حتى يأتي وقت الإفطار، فكنا نلهيهم بهذه اللعبة من العهن حتى يصبروا على الصيام حتى يحين وقت الإفطار وبعد ذلك يفطرون. فإذا كان قد ثبت الصيام يوم عاشوراء بالسنة وبعد ذلك نسخ هذا بالكتاب كما سنبين، نسخ بصيام رمضان، المقصود أنه ورد في عدة أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل مناديا ينادي في الناس ببعض الأحكام، فلعل هذه الأحكام التي تكون قد نقلت بخبر أحد ناسخة لأحكام ثبتت بالقطع، فيكون هذا دليل على أن الآحاد يمكن أن ينسخ المتواتر. الأشبه في هذا المقام هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد، الجواز عقلا ذكرناه والوقوع شرعا يقوى بما ذكر، لأنه إن كان للقوم وجه في اعتراضهم على الاحتجاج بالآية التي في سورة الأنعام والحديث الذي حديث أبي ثعلبة وغيره مثل تحريم لحوم لحوم كل ذنب من سبع غير ذلك، إن كان لهم وجه في الاعتراض ولهم بعض وجه في اعتراضهم على حديث صلاة القوم بقباء، لأن هذا الاعتراض ليس خاليا من المناقشة، فقولوهم لعله كان قد احتف بقرائن أو جابت العلم، هذا القول فيه نظر. أذان أذن بلاش فتح كده على وشها. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فالأشبه بشأن نسخ المتواتر بالآحاد أنه يجوز عقلا لما تقدم ذكره، ويكون أيضا واقعا شرعا، وإن كان الجمهور قد ذهبوا إلى عدم وقوعه شرعا، وإن كان قول الجمهور في أكثر الأحيان يكون هو الأشبه بالصواب، إلا أن هذا ليس بلازم في كل مسألة من المسائل، في الفقه والأصول أو في غيرهما، فإذا تبين بالدليل الراجح السالم عن المعارض أن الأشبه بالصواب هو قول البعض دون الجمهور، فلا يكون قول البعض مرجوحا لأنه عارض قول الجمهور، ولكن يكون هو الراجح إذا توفرت شروط ترجيحه. فالأشبه في هذا المقام هو وقوع نسخ المتواتر بالآحاد لورود عدة أدلة دلت على ذلك، فإن كان تقدم احتجاج تقدم اعتراض الجمهور على الآية والحديث، وإن قلنا أن لهم وجها في هذا الاعتراض لأنه بشأن الحديث الوارد بشأن صلاة القوم بقباء ما وردوه من قرائن تكون قد حفت بهذا الدليل فيقوى بها على أن يفيد اليقين بعد الظن، هذه القرائن التي أوردوها ليست سالمة من الاعتراض. قولهم إن مسجد قباء لو كان قريبا من المسجد النبوي هذا ليس صوابا، أو ليس راجحا لأن فيه نظرا، وهو أن مسجد قباء كان في جنوب المدينة وكان على بعد تقريبا ميلين من المدينة على بعد ميلين، والميل اختلف في حده كثيرا، وأشهر الأقوال فيه أنه يقدر بستة آلاف ذراع يعني تقريبا بثلاثة آلاف متر يعني تقريبا بثلاثة كيلومترات أو بثلاثة كيلومترات إلا قليلا. فإذا كان القوم على بعد ستة كيلومترات تقريبا فكيف يقال أن وجود المسجد قريبا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر قرينة دالة على أن الخبر وصل إليهم؟ يبعد أن يكون الخبر وصل إليهم من ناحية نزول الآية على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأقرب أن يقال إن الرجل الذي علم بالخبر مر عليهم وهم مصلون فأخبرهم بذلك، وأما أن يكون هم قد استمعوا إلى هذا الخبر لقربهم من المسجد فقد تبين أن المسجد قباء لم يكن قريبا بهذه الدرجة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قولهم لعلهم سمعوا ضجة الخلق أي ضجة هذه التي ستكون إذا حدث تغيير للقبلة ولذا حدث الضجة فهل كان من عادة صحابة أن يحدثوا ضجة إذا حدث شيء؟ هذا ما عهدناه. كذلك قولهم لعلهم كانوا يرتقبون تغير القبلة من زمن لآخر أو في زمن من الأزمنة، لأنهم كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أو كانوا قد أخبروا أو سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب تحويل القبلة، لعل هذا يكون، ولكن هذا أيضا مجرد احتمال، وما دام باحتمال فقد سقط به الاستدلال. هذا بشأن صلاة القوم في مسجد قباء. بشأن ما ورد أيضا في مروى مسلم وغيره من حديث أنس وحديث البراء لم يذكر فيه أن هذا كان في مسجد قباء، فلعله كان في مسجد آخر فيكون أيضا فيه ما كان بشأن صلاة القوم في مسجد قباء. إذا انضاف إلى ذلك بخذ الأدلة التي ذكرها بعضهم ممن ذهب لوقوع النسخ شرعا، هذه الأدلة إذا انضافت إلى بعضها فلا أقل من أن أثبت بها في مجموعها جواز نسخ المتواتر بالآحاد. هناك فرع آخر لم أذكره في المحاضرة الماضية، وهو هذا الفرع له وجهه ولا بد من ذكر، لأنه يخرج أو يزيل كثيرا من اللبس الذي وقع في أذهان بعض الطلبة بشأن قولي عند تضعيف القوم الاحتجاج بقولهم إن المتواتر قطعي وإن الآحاد ظني من حيث الثبوت، ولا يقوى الظني على نسخ القطعي. ذكرت أنهم ضعفوا هذا الاحتجاج من عدة وجوه أو من بعض وجوه. هناك وجه لابد من ذكره، وهو خذ بالك أن المتواتر وإن كان قطعي الثبوت إلا أن الحكم الثابت به إنما هو مقطوع به فقط بشأن ابتدائه، وأما بشأن دلالة هذا المتواتر على دوام هذا الحكم فهذا ظني، هذا ظني وليس قطعيا، لأنه يرد عليه احتمال النسخ. فعلى سبيل التمثيل أقول، قال الله تعالى والذين تفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية احتج بها على أن عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل، يعني سنة كاملة، هذا دليل متواتر لأنه آية، دل على أن عدة المتوفى عن زوجها سنة. فإن قلنا هو قطعي في دلالته على أن عدتها سنة، إنما هو قطعي في ابتدائه فقط، يعني في أن هذا الحكم يعتبر سنة كاملة يقينا في أول نزول هذه الآية، وأما دلالتها على أن هذا الحكم سيستمر إلى الأبد فهذا إنما هو ظني فقط. يعني يمكننا أن نجزم بأن الآية أفادت القطع بأن عدة المتوفى عنها زوجها ستكون سنة إلى يوم القيامة، هذا لا يستفاد من الآية على وجه الجزم، إنما على وجه الظن فقط لاحتمال النسخ، وقد ثبت النسخ، أي ثبت نسخ هذا الحكم. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فنسخ الحكم الأول بهذه الآية وثبت النسخ بهذه الآية، فهذا يؤيد أن دلالة المتواتر على الحكم إنما هي بشأن الابتداء، أي دلالة يقينية بشأن الابتداء لا بشأن الإيه الدوام. فيمكنك أن تقول إنه إذا ورد دليل قطعي دل على حكم معين، يمكنك أن تقول إن هذا الدليل يعتبر قطعيا في دلالته على ثبوت هذا الحكم إلى يوم القيامة، أي إلى الأبد. أي يمكنك أن تقول إنها أو إن هذا الدليل قطعي في دلالته على أن هذا الحكم سيستمر إلى الأبد أو إلى مدة طويلة لا يعلمه إلا الله لاحتمال وقوع النسخ. وقد ثبت نسخ كثير من الآيات أو بعض الآيات، وثبت نسخ كثير من الأحاديث، فاحتمال وقوع النسخ جعل دلالة القطعي الثبوت ظنية في في دوم الحكم. ولهذا قالوا إن المتواتر وإن كان قطع ثبوت لأنه ظني الدلالة، أي ظني من حيث دلالته على ثبوت الحكم إلى الأبد، فقطع الثبوت ولكنه ظني في دلالته على دوام الحكم، قطعي في دلالته على ابتداء الحكم ولكنه ظني في دلالته على دوامه. فإذا قلت إنهم قالوا إن المتواتر قطعي الثبوت إلا أنه ظني الدلالة، فمقصودهم أنه ظني الدلالة في دلالته على دوام الحكم. والآحاد وإن كان ظني الثبوت لأنه قطعي الدلالة أي قطعي في دلالته على نسخ الحكم. المقصود بقولهم قطعي في دلالته ليس الجزم، ولكن الأظهر أنهم قصدوا أنه ظاهر في دلالته، أي ليس مجملا وليس مؤولا، فمن يكون نصا صريحا في الدلالة ومن يكون نصا ومن يكون إيه ظاهرا في الدلالة. وقلنا إن الظاهر هو ما دل على المعنى الإيه الراجح، ما دل بلفظه هو اللفظ الدال على المعنى الراجح مع احتمال غيره، والمؤول هو ما دل على الإيه على معنى المرجوح. فإن كان الآحاد ليس ظاهرا في دلالته فإنه سيكون مجملا أو مؤولا، والمؤول لا يحتج به إلا إذا وردت القرينة الدالة على أن هذا يحمل على المعنى المرجوح، والمجمل لا يحتج به إلا إذا ورد دليل الدال على المعنى المراد من إيه من المجمل، وهذا قد ذكرناه. فمقصودهم من قولهم إن الآحاد قطعي الدلالة يقصدون أنه ليس مجملا وليس مؤولا ولكنه ظاهر في دلالته على المعنى، أو نص صريح على المعنى، أي دل على المعنى برفضه دون وجود احتمال آخر. هذا هو معنى النص. ولهذا رجح الشوكاني جواز نسخ المتواتر بالآحاد بهذا الذي ذكرته، من إضافة الأدلة التي سبق ذكرها بشأن احتجاج القوم بأن النسخ وقع في الشرع. ذكر أن دلالة المتواتر على الحكم إنما هي ظنية من حيث دوامه، وما دام هذا قائما فلا مانع من نسخ هذا الظني بهذا الظني، ما دامت الدلالة على دوام ظنية فليس هناك ما يمنع من أن ينسخ هذا الظني لأنه ليس متيقنا بظن آخر دليل الآحاد. بعد ذلك هذا كله كان بشأن أحد الشروط التي ذكرها ابن عثيمين بشأن النسخ. هذا الشرط كان هو الشرط الثالث، وجعلته أنا الشرط الأول لأهميته، ولعلي فصلت في هذا المقام، لأن هذا المقام حقيق بالتفصيل، لأنه ربما اعتقد كثير من الطلبة أن الجمهور على عدم وقوع النسخ في الشرع، أو على أن الجمهور قالوا بعدم جواز النسخ عقلا أو بعدم جوازه شرعا، فأردت أن أبين أن هذا النقل خطأ عن على الجمهور، وأن الجمهور إنما قالوا بعدم وقوعه شرعا مع أنه جائز عندهم عقلا. وما دام الأمر كذلك فكأن الخطوة يسير، لأنه إذا ثبت في الشرع من الأدلة الصريحة الصحيحة، وهي أدلة آحاد وأتت معارضة لمقطوع به من كل الوجوه، فلا مانع من نسخ هذا المقطوع به بالآحاد لما ذكرنا. ولا يقال إن الجمهور قد منعوا، لأنهم قالوا بالعدم الجواز، ولكن يقال لهم إنهم منعوا الوقوع. هناك فرق بين منع الوقوع ومنع الجواز، وقد ذكرنا هذا سابقا. هناك شروط للنسخ متفق عليها وشروط مختلف فيها. أما الشروط التي اتفق عليها فهي أن يكون المنسوخ شرعيا لا عقليا، وأن يكون الناسخ شرعا لا عقلا. فإذا قلت أن العبد إذا مات رفع تكليفه، رفع تكليفه عنه، فلا يكون رفع تكليف عنه نسخا للحكم، ولكن يقال إنه سقوط تكليف، ولا يقال إنه نسخ هذا الحكم، لأن هذا ليس رفعا بالشرع ولكن العقل دل عليه. فمن شروط النسخ المتفق عليه أن يكون الناسخ شرعية، أو أن يكون النسخ ثبت بالشرع لا بشيء غير الشرع. الشرط الثالث ألا يكون المنسوخ مؤقتا بوقت معين، فإن كان مؤقتا بوقت وزال وقته فلا يقال إنه نسخ، ولكن يقال إنه انتهى وقت العمل به، ولا يقال إنه أصبح منسوخا. إذا كان الحكم الذي ثبت بدليل، ثبت بالدليل أيضا أن لهذا الحكم وقتا معينا يعمل به فيه، فإذا زال وقته فإنه ينتهي العمل به، ويقال أن هذا منسوخ. أما الشروط التي اختلف فيها، أي بعضهم اشترطها والبعض لم يشترطها، هناك شرط ما تبقى عليهم، وهو أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، لأنه لو كان مقارنا أو متصلا به أو أتى بعده أو أتى قبله فإنه يكون تخصيصا لا نسخا، فإنه يكون مخصصا لا ناسخا. فاشترط لصحة النسخ أن يكون الناسخ متراخيا في زمنه عن المنسوخ. أما الشروط لا تختلف فيها فبعضهم اشترطها والبعض لما يشترطها. فمنها أن يكون النسخ إلى بدل، أي إذا حدث نسخ فيلزم أن يكون هذا المنسوخ أبدل بشيء آخر بعد نسخه، لأنه لا يجوز النسخ لغير بدل. هذا الشرط مختلف فيه، والجمهور على جواز أن يكون النسخ لغير بدل، أي أن يكون النسخ بلا بدل. والبعض اشترط الجواز، ومن ذهب إلى وجوب أن يكون النسخ لا بدل الشافعي فيما حكي عنه، والشنقيطي من المتأخرين. ولعل أذكر هذا الفرع شمن التفصيل بعد الانتهاء من الكلام على النسخ، أي أذكره ضمن الفروع التي لم يذكرها ابن عثيمين، لعل أذكر ذلك من باب إتمام الفائدة ومن باب زيادة الفائدة. من الشروط أيضا التي اختلف فيها أن يكون القرآن منسوخا بقرآن، وأن تكون السنة المتواترة منسوخة بسنة متواترة، والجمهور على خلاف ذلك. بعضهم اشترط لكي يصح النسخ أو لكي يجوز النسخ ألا ينسخ القرآن إلا بقرآن، ولا تنسخ السنة إلا السنة المتواترة إلا بسنة متواترة. وأما نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن فهذا مختلف فيه، والجمهور على الجواز، على جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ونسخ السنة المتواترة بالقرآن كما سنبين بعد ذلك إن شاء الله في الفروع أو عندما تعرض ابن عثيمين لهذا. كذلك من الشروط المختلفة فيها أن يكون المنسوخ قد مضى عليه زمن يمكن امتثاله فيه، أي لا يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال للحكم المنسوخ. والجمهور أو الكثيرون على عدم اشتراط هذا الشرط، سنبين هذا. أيضا في الفروع إن شاء الله، أي إذا ورد دليل وثبت بحكم فلا يجوز نسخ هذا الحكم إلا بعد مضي زمن يمكن المكلف بامتثال هذا الحكم فيه. وأما إذا ورد دليل برفع هذا الحكم قبل تمكن المخاطب منها امتثال هذا الحكم، فإن هذا لا يجوز على قول البعض. من الشروط المختلفة فيها أيضا أن يكون المنسوخ مقابلا للناسخ من كل وجه، أي يكون المنسوخ معارضا للناسخ من كل الوجوه بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه كتقابل الأمر مع النهي، لأن الأمر مقابل للنهي من كل الوجوه، كان أقول افعل كذا والآخر لا تفعل كذا، فهما متضادان تماما، افعل كذا والآخر يقول لا تفعل كذا، فهذا أمر وهذا نهي، فالتضاد من كل وجوه، يقول مثلا لا تأكل الآن والآخر قال إيه كل الآن، فهذان متضادان من كل الوجوه فلا يمكن الجمع. فإذا وجد هذا الشرط جاز النسخ. هذا على قولي الكثيرين أو الأكثرين، وبعضهم لما اشترط هذا الشرط، ولهذا عداه الآمدي ضمن شروط الإيه المختلفة فيها. وهذا ذكره ابن عثيمين ضمن الشروط الثلاثة التي كان قد ذكرها. إذا كان الدليلان قد تعارضا ولكن أمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه فليصار إلى النسخ ولا علم التاريخ، لأن الجمع بين الأدلة هو المتعين، ولو علم تاريخ المتقدم وتاريخ المتأخر فلا يصار إلى نسخ. ليه؟ لأن الجمع مقدم، لأن الجمع ممكن. فإذا كان جمع ممكنا بين دليلين بوجه من الوجوه تعين الجمع ولو صار إلى النسخ ولو علم التاريخ. على سبيل المثال، إذا ورد أمر من النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر للوجوب، ووردت قرينة دلت على على شأن آخر كأن أمر النبي بشيء عليه الصلاة والسلام ثم لم يفعله، وعلم أن هذا الفعل متأخر عن القول الأول، فهل نصير إلى النسخ أم نصير إلى الجمع؟ نصير إلى الجمع. فكيف نجمع؟ نقول الأمر الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم محمول على إيه؟ على الاستحباب، لورود القرينة الدالة على عدم الوجوب، وهي عدم فعله صلى الله عليه وسلم لما كان قد أمر به كذلك. وهذا كثير جدا، وقد ذكرنا على هذا عدة أمثلة في الماضي. إذا أمر بشيء ووردت القرينة الدالة على أن هذا ليس واجبا فيكون محمولا على الاستحباب، سواء علم التاريخ أم لم يعلم التاريخ. كذلك إذا ورد من نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك ورد عنه أنه فعل ما نهى عنه، فلا نقول إن هذا ناسخ معناه متأخر، ولكن نقول إن هذا نهي محمول على إيه؟ على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم، لأن هذه طريقة من طرق الجمع، وهذا هو الراجح المتعين، لأن في الجمع أعمال لدليلين وما في النسخ أعمال لدليل واحد، ولا شك أن أعمال دليلين أولى من أعمال دليل واحد. فإذا أمكن الجمع ولو بوجه واحد من وجوه الجمع صير إليه ولو علم الإيه؟ التاريخ. أما إذا تعارض دليلان من كل الوجوه وعلم التاريخ، أي لا يمكن الجمع بينهما بحال بوجه من الوجوه، صير إلى النسخ إذا علم تاريخ المتأخر وعلم المتقدم. أما إذا وقع التعارض من كل الوجوه ولم يعلم التاريخ صير إليه إلى الترجيح، وهذا سنتعرض له إن شاء الله تعالى بالتفصيل أو بشيء من التفصيل، يعني بلاش كلمة التفصيل دي، بشيء من التفصيل عند الكلام على مبحث إيه؟ التعارض والترجيح إن شاء الله تعالى. هناك طرق لمعرفة المتأخر، أي هناك عدة أشياء إذا وقعت علم المتأخر عن المتقدم ولا بد من معرفة التاريخ حتى يصار إلى النسخ، فلا بد إذن عند ذكر النسخ أن تذكر طرق معرفة تاريخ الدليلين. من هذه الطرق أن يذكر في النص نفسه التاريخ أو ما يدل عليه، كقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآية قبلها إن يكن منكم 20 صابر غلبوا 200 وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال ها ايه يغلبه ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فقوله الآن يدل على أن الحكم الأول كان متقدما وهو مصابرة واحد أمام إيه؟ عشرة، أي ثبات واحد أمام عشرة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت أريدكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. كنت أريدكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالدليل نفسه ورد فيه ما يدل على التاريخ، أي على أن هناك حكما تقدم وأنه أتى حكم تأخر. حكما تقدم أي بدليل متقدم، حكما تأخر أي بدليل متأخر. كنت أتيكم عزارة القبور ألا فزوروها. كذلك يمكن أن نعلم هذا من رواية الصحابي نفسه كان يقول مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا في حجة الوداع أو قال كذا ثم نهى عنها في حجة الوداع أو قال كذا ثم نهى عنه في عام الفتح مثلا. كما ورد من حديث الربيع ابن سبرة الجهني عن أبيه أنه قال رخص لنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتعة النساء عام الفتح ثم لم نخرج من مكة حتى نهانا عنها. الحديث في الحقيقة له عدة ألفاظ منها ما روى مسلم ومنها ما روى غيره. بعض هذه الألفاظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء أي أن الله حرم متعة النساء ليوم القيامة فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيلهن أو فليخل سبيله ولا يأخذ مما آتاهن شيئا. هذا النص فيه دلالة صريحة على التاريخ أي تاريخ المتأخر. كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله تعالى حرم متعة النساء ليوم القيامة فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيله وليأخذ مما آتاهن شيء. هذا في بعض الألفاظ. في بعض الألفاظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بمتعة النساء عام الفتح يعني عام فتح مكة ثم لم نخرج من مكة حتى نهانا عنها. نكاح المتعة باختصار شديد أن زوج الرجل المرأة على شيء أعطيه لها لمدة يحددها لها يستمتع بها في تلك المدة سواء كانت أياما أو أكثر على شيء يقدمه لها مقابل هذا الاستمتاع. هذا كان يسمى نكاح المتعة. هو زواج كان في الماضي وحتى العهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان لمدة معينة. ولهذا لما نسخ هذا الحكم لم يجز بحال، وما قال أحد من المسلمين يجوز أن يحدد عقد النكاح بمدة، يعني لا يجوز أن يقال زوجتك فلانة لمدة سنة، هذا يعتبر نكاح متعة وباطل ومنسوخ من جمعة المسلمين، أو على الأقل ما علمنا خلافا في تحريمه. لهذا إذا سمعتم أي عقد للنكاح يقول الرجل زوجتك فلانة على ليه صدق مسمى بيننا، عمرك سمعت تحدد لمدة سنة أو سنتين أو شهر أو 20 سنة، هذا يعتبر نكاح متعة هو باطل بلا خلاف وثبت تحريمه. يجب أن يكون النكاح على وجه الدوام، يعني لا يذكر في العقد أصلا مدة، ولكن لو طلقها ولو بعد ساعة كان النكاح صحيحا، ولكن إذا اشترط التطليق بعد فترة معينة كان النكاح نكاح إيه؟ متعة، وهذا باطل بلا خلاف نعلمه. فالاستمتاع بالنساء كان في الماضي قائما، وكان يسمى نكاح متعة، وكان مقابلا لشيء يعطيه الرجل للمرأة، أي يستمتع بها مقابل شيء يعطيه إياها، يعطيها ثوب يعطيها شيء آخر غير ذلك، ويستمتع بها لفترة معينة يحددها لها. فنكاح المتعة كان مرخصا به في الماضي ثم نسخ إلى يوم القيامة وثبت تحريمه، والإجماع منعقد على تحريمه، وما علمنا خلافا إلا لعطاء إلا لابن عباس، ولكنه ثبت رجوعه عن هذا أيضا، وقيل أنه إنما رخص به للمضطر كالميتة للمضطر، والكلام كثير جدا في هذا الباب ولسنا بصدد تفصيل في هذا الآن. كذلك يمكن أن يكون التاريخ معلوما عن طريق رواية الصحابي، كقول عائشة كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرمن. فقولها ثم يدل على أن الحكم الأول متقدم، وأن ما أتى بعد ذلك يعتبر متأخرا. قوله ثم نسخنا، إما أن يقال إنها تعلم أن هذا الحكم منسوخ، وإما أن يقال إنها فعلت إنها قال ذلك اجتهادا منها، ولعلها تكون قد أخطأت في اجتهادها في قولها نسخنا، فالعبرة بقولها ثم وليس بقولها إيه نسخنا، لأنها ربما تكون ظنت النسخ وليس في الحقيقة نسخ، ليس في الحقيقة ليس في الحقيقة نسخا، ولكنها اجتهدت في المسألة فظنت أن هذا منسوخ. وبالإضافة إلى ذلك فبعضهم حكى عن السلف أنه كان يطلق كلمة نسخ على التخصيص، فالتخصيص عندهم كان يسمى نسخا، ورفع الحكم كان يسمى أيضا نسخا، فلعل الصحابي إذا قال نسخ بكذا لعله كان يقصد أنه خصص بكذا إلى غير ذلك. الحجة بقولها ثم، لأن ثم تأتي للدلالة على الترتيب مع التراخي، وأما قولها نسخنا فليس حجة صريحة يحتج بها على أن هذا يعتبر نسخا. هناك فرع ليس من طرق معرفة التاريخ تأخر إسلام الصحابي، فليس بلازم إذا كان صحابي متأخرا في إسلامه إذا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، فلا يلزم أن يكون هذا القول من هذا الصحابي متأخرا، لأنه ربما يكون قد سمعه من صحابي تقدم، أي تقدم في إسلامه ورواه متأخرا. خذ بالك من الفرق، لو أن رجلا مثلا أسلم 7 من الهجرة وروى حديثا فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ورد حديث آخر أنه فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من حديث صحابي آخر، فهل قول صحابي الذي تأخر إسلامه أي كان سنة 7 مثلا أو سنة 8 من الهجرة، نهى عن كذا، يدل على أن هذا النهي كان متأخرا عن الأمر الأول أو عن الحكم الأول. لا يدل. لماذا؟ لأنه ربما يكون قد سمعه من صحابي تقدم إسلامه ولم يقل هذا الحديث إلا بعد إيه؟ إسلامه. فليس من طرق معرفة التاريخ تأخر إسلام الصحابي الذي روى هذا الحديث، لأنه ربما يكون قد رواه سمعه من صحابي آخر تقدم إسلامه ثم رواه بعد أن أسلم، أي بعد أن أسلم سمعه من صحابي ورواه بعد أن أسلم، أو سمعه من صحابي بعد أن أسلم وكان هذا صحابيه متقدم الإسلام ولم يروه إلا بعد إسلامه مدة طويلة، ويكون الحديث متقدما. فإسلام الصحابي تأخر إسلامه ليس دليلا صريحا على تأخر حديثه الذي رواه. كذلك ليس من معرفة من طرق معرفة تاريخ المتقدم تقدم إسلام الصحابي الذي روى الحديث. لماذا؟ لأنه ربما يكون سمعاه من صاحب تأخر إسلامه أو سمعه متأخرا ثم رواه بعد فترة طويلة، لم يسمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن سمعه من صحابي بعد فترة طويلة تقدم إسلامه، فروى الحديث المتقدم بعد فترة طويلة من إسلامه، مع أنه تقدم الحديث في زمنه، ولكن هذا الصحابي سمعه من صحابي آخر ولم يروه لغيره إلا بعد إسلامه بمدة طويلة، فهذا لا يلزم أن يكون الحديث متأخرا ولا متقدما، أي لا يلزم من معرفة من طرق ليس من معرفة طرق التاريخ، من طرق معرفة التاريخ تأخر إسلام الصحابي ولا تقدم إسلام الصحابي، فليس من الطرق السليمة لمعرفة التاريخ تاريخ المتأخر تأخر إسلام الصحابي، وليس من الطرق السليمة لمعرفة التاريخ المتقدم تقدم إسلام الصحابي. خلاص. طيب خلاص، أنا خلصت كمان إن شاء الله. بعد ذلك نكمل بعض الفروع المتعلقة بهذا المبحث بعد أن ننتهي مما ذكره ابن عثيمين بشأن أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ وأقسام النسخ باعتبار الناسخ، نذكر ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فابتدا الفرضية، ولكن أنا مذكره للدلالة على نسخ، ولكن ذكرت مثل بين النبي كان يبعث بعض الناس ينادي لإثبات أحكامه. لا هذا مش ناسخ، لا ده بيثبت حكم جديد، هذا مش ناسخ. في المره المحاضره فاتت مش عارف اسمه فين، اللي هو سيد المجتمع اللي هي الصحابي اللي هو البخاري ومسلم في باب الطلاق، طبعا في كتاب الطلاق، كتاب الطلاق وكتاب العدة، ممكن كتاب الطلاق وممكن كتاب العدة، عدة المطلقة ثلاثا، وكتاب الطلاق عموما.